إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، لا زال الحديث متواصلا عن ثمرات التقوى، والكلام عن التقوى كلام لا يمل، وحديثه عذب. وسبق معنا تعريف التقوى ومما ينبغي على العبد أن يتمثله وهو يؤمر أو ينهى، ثم أردفنا ذلك بالكلام عن ثمرات التقوى، وذكرنا أن من ثمرات التقوى سعة الرزق، وكان آخر الكلام عن ثمرة البركات، حصول البركات. وكما مر معنا أن البركة هي من الله جل وعلا، فهو الذي يختص بها من يشاء من عباده ممن اتصف بصفات معينة، فالله تبارك وتعالى هو الذي ينزل البركات حيث يشاء، فنجده أنه سبحانه وتعالى أنزلها في بعض الأماكن دون أخرى، وأنزلها على بعض مخلوقاته دون أخرى، ولله الحكمة البالغة في ذلك. وحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيكون عن ثمرة من ثمرات التقوى، ولا تقل أهمية عن سابقها. من ثمرات التقوى كما يذكر أهل العلم حفظ الأبناء، من ثمرات التقوى حفظ الأبناء، فإن أجل ما يورث للأبناء أن يكون الأب متقيا لله جل وعلا، فإن الأب والأم يسري تقواهما على الأبناء. يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا، فصلاح الآباء والأمهات وتقوى الآباء والأمهات يعيش في ظلاله ويتفيأ في بساتينه الأبناء. جرت العادة أن الناس يضعون برامج لأجل أن يضمنوا لأولادهم مستقبلا، وهذه فطرة أودعها الله جل وعلا في الخلائق، فمن فرض محبة الآباء لأولادهم أنهم يحبون أن يعيش أولادهم في هناء وفي سعادة وفي طمأنينة، لذلك تجدهم يكدون ويتعبون لأجل أن يوفروا لهم الراحة التامة. قبل كان الإنسان أتى أمه إلا ذاته، إنسان تنبليه الشمس قبل أن يتزوج. الذي يهمه هو ذاته، لكن إذا تزوج وولد انتقلت هذه المحبة إلى الأولاد، فتراه ربما فرط في راحته وسعادته لأجل أن ينعم أبناؤه، وهذه حقيقة مشاهدة. ولذلك ترى الناس يبذلون الوسع لأجل أن يضمنوا مستقبلاً زاهراً لأولادهم، والناس يختلفون في هذا، يبلغ بأن الأمر بأن هذا الضمان متمثل فاشل. خصك تعلم شيء حفلي كذا مزيان، هذه أمور مزيانة، ولكن قل من الناس من يتنبه أن أجل ما يورث للأبناء هو تقوى. أجل ما يورث للأبناء وأعظم ما يضمن به مستقبلهم وأحسن ما توفره لهم أن تكون متقياً لله جل وعلا، أن تكون متقياً لله جل وعلا، أن تكون متقياً لله جل وعلا، فهذا أهم ما تضمن به مستقبل الأبناء. يقول الحق جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإن هذه الآية معاشر المسلمين والمسلمات تبين من طرف خفي أن الذين يخافون على أبنائهم ويحبون أن يضمن مستقبلهم وأن يعيشوا في راحة وفي أمن وفي سلام، فعليهم أن يعوا حقيقة قل من يعيها، ألا وهي أن خير ما تضمن به هذا الأمر فليتقوا الله، فلتتق الله جل وعلا، فإنك متى كنت متقياً لله جل وعلا حفظك في أبنائك، فإن الله جل وعلا يحفظ الابن السابع لك بتقواك وبصلاحك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا. الإنسان حينما يشرف على الموت ويرى أبناءه فإن هذا الخوف قد يزيد وقد ينقص بحسب ضعفهم وقوتهم، والأب دائما يرى أبناءه ضعافا وهم محتاجون إليه وإلى توجيهاته وإلى رعايته. نعم نعم هذا واضح، لكن هناك رعاية أكبر من رعايتك، وهي رعاية الله جل وعلا، ولا سبيل لها إلا بتقوى الله جل وعلا، لا سبيل لها إلا بتقوى الله جل وعلا. وحينما أقرأ مع الأسف خافوا عليهم خافوا على أبنائهم، والآية كما يذكر أهل التفسير المقصود بها هنا أن من ولاه الله جل وعلا أمر الأيتام وكانوا تحت سلطته، فعليه أن يتقي الله جل وعلا في أموره كلها وفيهم، لأن هؤلاء الأبناء الذين هم تحت رعايته كما فعل سيفعل بأبنائه، هذا هو مقصود الآية. إذا خافوا عليهم، حينما تنظر إلى الواقع شكون يقول تخاف الآن على وليدته؟ من منا الآن صار يحمل العبء والعناء ويفكر هذا التفكير؟ شكون؟ إذا نظرنا إلى الشارع وإلى الواقع نجد، نسأل الله السلامة والعافية، أن الناس قد فرطوا تفريطا واسعا في تربية أبنائهم. حتى نسأل الله السلامة والعافية من الناس من يكون معولاً هداماً لأخلاق أولاده. منهم مع الأسف من يشرك أولاده في التدخين وفي الخمر بل وفي الزنا والعياذ بالله، بل منهم من يرغمه على ذلك ويرغمهم على ذلك لأجل المال، لأجل المال. إذن هؤلاء لا كلام معهم، نحن نتكلم مع الذين هم يحملون عبء أولادهم ويحبون ضمان مستقبلهم. فاضمنوا مستقبل أولادكم بتقوى الله، لا بكثرة التخطيطات والبرامج. ونحن دائما كما نكرر نحن لا نعاكس التخطيط الإنساني للأسباب، لا نعاكس ذلك ولا نرفضه، وإنما نرفض الغفلة العريضة التي نشاهدها في أوساطنا. تلقى الإنسان ربما تقول لولده إلى الآن تعارضت الصلاة مع شي درس عنده، لك تقول يا أخي الصلاة تم بعد قاعد ولا أنت قاعد تكبر ولا إلى غير ذلك. فيرى أن ضمان مستقبله إنما هو في هذه الأمور، لا في صلاته ولا في صلاحه، نسأل الله السلامة والعافية. يذكر أهل السير أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة حضرته الوفاة، فجاء أحد أقربائه وهو مسلمة ابن عبد الملك، فقال له يا أمير المؤمنين إنك قد فطمت أفواه أبنائك عن هذا المال، إنك قد فطمت أفواه أبنائك عن هذا المال، أخذت لهم ولا ما أعطيت لهم ولا ما أخذت لهم شيء. فحبذا لو أوصيت بهم إلى أحد من أقربائك إما لي وإما لأحد، أنت ما خليت لهم ولو، فحبذا لو أوصيت أحدا ينوب عنك لأنك بتمشي شكل بيتك في البيوم. وكانوا كما يذكر أهل السير ربما يصل عددهم إلى 14 رجلا، يعني البضعة من 3 إلى 10 يعني 16-17 في الحدود. إنك قد فطمت أفواه أبنائك عن هذا المال، فحبذا لو أوصيت بهم لي أو إلى أحد غيري. فقال عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله رحمة واسعة، قال أجلسوني. فأجلسوه، فقال يا مسلمة يا مسلمة، فوالله الذي لا إله إلا هو ما كنت لأمنعهم حقا هو لهم ولا لأعطيهم شيئا ليس لهم. ما غاديش نعطيهم شي حاجة اللي ما تعطيهمش، ولو كانت يتسألون شي حاجة غادي نديها لهم. ما كنت لأمنعهم حقا هو لهم ولا لأعطيهم شيئا ليس لهم يا مسلمة. أما قولك فلو أوصيت بهم لي أو إلى أحد غيري، لاحظوا يا إخوان، فإن وصيي ووليي فيهم الله، فإن وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا إله إلا الله. ما أروع هذه الدروس من هؤلاء الرجال. فإن وصيي ووليي فيهم الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. يا مسلمة إن أبنائي أحد رجلين، قدرتين مدة ماشي فرقوا هذه ولا دبيتين عوص. إن أبنائي أحد رجلين، إما رجل صالح متق فإن الله سيغنيه من فضله وسيجعل له مخرجا. إما غادي يكون قال قبل الطريق صالح متقين، ماشي اللي غادي يغنيه. فإن الله سيغنيه من فضله وسيجعل له مخرجا. ماشي بجديه كان أمير، هو آوى إلى ركن شديد آوى إلى قوة لا ترام، فإن الله جل وعلا سيغنيه من فضله وسيجعل له مخرجا. وإما رجل طارح مكب على المعاصي، ما يسواش خير، رجل طارح مكب على المعاصي، فلن أكون أول من يعينه بالمال على معصيته. وإما رجل طارح فلن أكون أول من يعينه بالمال على معصيته. ثم دعا أبناءه وهو ينظر إليهم وعينه تدمع، ثم قال لهم الشاهد، ثم قال لهم: يا أبنائي، إني قد تركت لكم خيرا من ذلك، إني قد تركت لكم خيرا من ذلك، وهو، هذا هو محل الشاهد، أنكم لن تمرون بأحد من المسلمين أو بأحد من أهل ذمتهم إلا رأوا لكم عليهم حقا. ما غاديش تزوج تمشي واحد إلا وتيشوفوا آش أن لكم عليهم حق، باش بسيرته النقية الطاهرة، وهو أنه كان يخاف الله، وهو أنه كان متقي لله جل وعلا. إذن فيا معاشر المسلمين ويا معاشر المسلمات، ينبغي أن نعي مثل هذه الحقائق التي غيبت عنا مع الأسف. تلقى الآباء والأمهات يبذلون الأموال الكثيرة، عادة في مدرسة كذا تقرب 80,000، عادة تقرب 20,000، عادة تقرب كذا. أين حظ القرآن؟ أين حظ القرآن من التعليم فينا اللي هو أساس الصلاة؟ ومع الأسف هذه الحقيقة ربما قد يعرفها بعض إخواننا ويتغافلون عنها. تقول لك كاش قررت نفسه ما وراء يقدر يقول لك القرآن ويعطيك كاع درس فيه ويفوت كاع الليل. إياه القرآن والصلاة، ولكن من ناحية العملية، من ناحية العملية احنا تنشوف المسائل الآن مفتوحة لتدريس أبنائنا، تلقى جوج هنا، ثلاثة لهي، أربعة لهي، ما عندكم ولاد، أش بتورثوهم جعلنا؟ أليس لكم أبناء؟ ألا تغارون على أبنائكم رحمكم الله؟ ألا تحبون صلاح أبنائكم؟ ألا تحبون سعادة أبنائكم؟ ما السبيل إلى ذلك؟ تلقى البوات من الصباح هو حل عينيه تيجيب داي مع 8 الصباح، خصو يدي الغدا وسط النهار، خصو يعاود يرجع في الغادي، عندي الدرابيد نخرجهم، عندي الدراري. طيب مزيان، ما غادي نقول لك والو، لكن هل فكرت وهل بذلت الوسع ايضا؟ ولا ماشي هذا الوسع كاع عشر عشر معشر انك تجيب ويقرا شويه القران وتشوف هذاك الطالب عند راه فين وصل ولدي وتدور مع الطالب شويه وتكون الامور غاديه هكا هكا، انت تستافد ولا خوتي استافد، تعطي 20,000 و30 و40 و80 و100 والاعداد الكثيره، ومع الاسف ما تحصل على حتى شي فائده في الاخير. والدليل على ذلك الواقع الان فينا وليداتنا، شوف الناس اللي شويه فينا، فينا هو الصلاه، فينا هو التقوى، فينا هو. فلذلك من اتقى الله جل وعلا حفظه في ابنائه، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. نسال الله تبارك وتعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير. الله تعالى اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، كذلك عباد الله من ثمرات التقوى الفوز بمعية الله جل وعلا، من ثمرات التقوى الفوز بمعية الله. قد يقول قائل: هذه أعظم، الفوز بمعية الله هذه أعظم وأجل، فلما لا نقدمها؟ نقول بأن تقديم سعة الرزق وتقديم حفظ الأبناء قدمناه لأنهما أعلق شيء بالنفوس، وإلا فهذه الثمرة هي أعظم الثمرات على الإطلاق، أعظم ثمرات التقوى أن المتقي يفوز بمعية الله، هذه أعظم الثمرات، أن الله جل وعلا، أن القادر جل وعلا، أن العزيز جل وعلا يكون معك، الفوز بمعية الله. يقول الله تبارك وتعالى: إن الله صاحب العظمة والجلال مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذن فالذي يحلل الحلال ويحرم الحرام ويستقيم على الشرع وعلى أمر الله فإن الله جل وعلا يكون معه، وهذه المعية كما ذكر أهل العلم هي معية تأييد ومعية نصرة، معنى الله معك أنه يؤيدك وينصرك ويسددك ويشد من عضدك، هذا هو معنى إيش؟ إن الله مع الذين اتقوا، مش المقصود بأن معية الذات لا، المقصود إن الله مع الذين اتقوا أن الله جل وعلا يكون معهم بتأييده وبنصرته وبتسديده لهم، تيسدك وتيقويك، ما كاينش شي حاجه تمسك ابدا ابدا، لان معك الجناب الذي لا يرى والقوه التي لا تغلب. مفهوم هذه الايه ان العاصي لكن يعصي الله تبارك وتعالى قد يكون مع الله، اذا فاول واعظم واطم ما يفقده العاصي أن الله جل وعلا يكله إلى نفسه، تيخليهاش ونفسه، وهذه إشكالية نحن دابا الآن. ليس الإشكالية يا إخوان في قلة الخيرات، ما كاين ما يدار ولا الأفق، لا لا لا، الإشكالية أن الله جل وعلا تخلى عنا، ماشي في مستوى المعية، ماشي في مستوى المعية، جلنا يبارز الله جل وعلا بالمعاصي، إلى ما تلقى مني بارز تلقى مني. النتيجة ما هي؟ فقدنا معية الله جل وعلا، ما بقيش معنا الله، ولذلك الإنسان تيضرب بجهده تيضرب بجهده ولكن ما تيوصل فيه، تيوصلش لا يصل إلى أي شيء، بل أحيانا قد يطبع الله على قلبه ويطمس على بصيرته فيرى حتفه هو المصلحة، تيشوف ذاك الشيء اللي فيه الحجف تاعو فيه النهايه تاعو هو مصلحته. لماذا؟ لان الله جل وعلا قد تخلى عنه، نسوا الله فنسيه، تيبان لك الانسان هو بشر غادي، تيبان لك تيدير شي حوايج ما تيدير هكا، شوف هو تيبان لي هذاك الشيء اللي تيدير هو المزيان وهي المصلحه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إنسان ضعيف يا إخوان، ضعيف يحتاج إلى قوة تكلأه وعناية تحيطه، ولن تجد أفضل من عناية الله جل وعلا. إذا شوف ملي تسمع مثلا واحد الحاجة حرام حرام وأنت تديرها، عرفت إيش تقول؟ عرفت إيش تقول بلسان حالك؟ تقول أنه إيش أنا مستغني عليك، مستغني عليك، ونعاود نرجع ثاني للمدخنين والزنات والذين يجاهرون الله بالمعاصي، والناس اللي تيسكروا، والناس اللي تيلعبوا الترسي، والناس اللي تيبرزوا الله تبارك وتعالى بألوان وأنواع من المعاصي. هؤلاء الناس بأفعال ما تيقول؟ تيقول احنا مستغنين عليك. وهل يستطيع مسلم، هذا بلسان الحال، هل يستطيع مسلم بلسان مقاله أن يقول أنا مستغني عن الله؟ إلا تيقول أحمق. إذا تقول بأنه هو مستغني عن الله تبارك وتعالى أحمق. كيف تستغني عن الله جل وعلا؟ اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وربما قد لا تتذوق هذا المعنى، امتدت دوخ هذا المعنى حتى توقع فاشل، حتى توقع في الإشكالية. اعتذر الله يا ربي، اعتذر لأش يرغم أنفك. تقول الإنسان ديك ساعة حتجبت يقول يا ربي يا رب كن معك، مش بيت يكون معك الله ديك ساعة. هيهات هيهات، لأن قبل ما كنت تعرف الله جل وعلا. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار ماذا يقول له أبو بكر؟ يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل لرآنا. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. تقولها وانت في أزمة من الأزمات، والله ما تقد، والله ما تقد إلا تنصروه. فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا. يذكر ابن القيم رحمة الله عليه وغيره من أهل التفسير أن من صحب النبي صلى الله عليه وسلم كان الله معه، وهذه الصحبة قد تكون حقيقية لكنها فاتت معنى، فازوا بها الأوائل الصحابة، وقد تكون معنوية. من صحب أمره ومن صحب سنته ومن اجتنب نهيه كان الله معه، إن الله معنا. وماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لما أتبعه فرعون وجنوده وهو كله ثقة بأنه سيقتل موسى ومن معه، حتى إنه قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني أقلال ما اسمه ولو، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون، يعني تجيبوا شيء أقوال اللي إحنا ما بغيناهاش. ما قالش لهم قوة ولا لا لا، لأنه واش تتعامل هو واش بمحسوس، بل هو يرشوي الأمر شوية. إذا ظن أن الأمر أسهل مما قد يتصور، حال شي واحد تيبان لك سهل ضعيف ما تعرفش بأنه ربما قد يكون معه من القوة ما لا يخطر على بالك. إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون. فأتبعهم المشركون وقت الشروق. فلما تراءى الجمعان أصحاب موسى تنظروا تيبان لهم فرعون جاي بجنوده آلاف وهم قليلون، ماذا قالوا؟ إنا لمدركون. مشينا كده نقول في مشاعر الإنسان، إنا لمدركون قد أدركونا وسيفعلون بنا، إنا لمدركون. هذا كلام، لاحظوا إنا لمدركون بماذا قابل موسى الذي يعرف ربه جل وعلا حق المعرفة، والذي كان يعلم أن الله جل وعلا معه علم اليقين، ما عنده شويش لأنه كان قضى التاريخ، وكيف لا وهو نبي من الأنبياء. قال كلا ما يمكنت، إن معي ربي سيهدين. إذن في الأوقات الحرجة هي لا تعرفهاش لا تقدرهاش، ستقدر قدر هذه النعمة وهي معية الله جل وعلا. ولا أظن ولا إخلاء الإخوان إلا وأننا جميعا في أوقات حرجة نحتاج إلى الله جل وعلا، ما تدفت كريم تتجير خطر. إذن فنحن في حاجة مستمرة إلى معية الله جل وعلا. كلا إن معي ربي سيهدين. إذن فقابل التأكيد بما هو أوكل، إن معي ربي أي المتصرف في الكون المالك للأمور كلها السيد، وسيهدين بالسين التي تفيد التوكيل. يقول أهل التفسير ما إن أتم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة سيهدين إلا وجاء الفرج، فأوحينا إليه أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. جيش عرمرم جاي وأنت تؤمر بضرب أش عصا تضرب بها أش أش بتضرب بها البحر؟ ما الذي سيغني عنك؟ ما الذي ستغنيه هذه الضربة؟ أش بتدير بحر متلاطم وجيش عرمرم وراءك؟ اش بيدير هذا الشيء؟ والو. ولكن اش كاين سبحانه الفعال لما يريد، الذي له القدرة النافذة، والذي إذا كان مع العبد حفظه وكلأه. إن معي ربي سيهدين. وهذه المعرفة أيها الإخوان تختلف حتى بين الأنبياء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله، فقدم لفظ الجلال لأنه أقرب إليه سبحانه، لأنه أقرب إليه صلى الله عليه وسلم من غيره، فهو سيدنا وسيد الجميع. إن الله، تقديم ما شاء في باطن، إن الله، الله تبارك وتعالى أقرب إليه من أي أحد، ولذلك معرفته أقوى وأكمل. ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ إن معي، فقدم معي على ربي، إن معي ربي سيهدين. إذن فهذه المعية تختلف أيضا بحسب اختلاف معرفة الشخص لربه جل وعلا. فنسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويكون علما نافع والعمل الصالح، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تؤمن به عليك مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا في سوراكم، واجعل تفرقنا منه تفرقا سالما معصوما. اللهم لا ترى ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أراد المسلمين والإسلام بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدبيره، ووفق اللهم ولي أمرنا جلالة الملك محمد السادس. اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم أيده بتأييدك ووفقه لما تحب وترضاه، ويسره البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسه لباس الصحة والعافية. وبارك اللهم في ولي عهده في سائر أسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.